إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب 46، وهو باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفراش هو ما يفرش لينام عليه الإنسان، فكيف كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. والأدم جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، يعني كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من الجلد، وكان محشوا بالليف، يعني زي المرتبة، يعني يسموها المراتب ولا كذا، فكان عبارة عن يعني قطعة جلد محشوة بالليف، هذا كان ينام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. الحديث الذي بعده عن جعفر بن محمد قال عن أبيه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت، وهنا النسخة التي يعني معكم كأن فيها سقطا، يعني هو في أوله سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت: من أدم حشوه من ليف، اللي هو نفس الإيه، يعني زي رواية لنفس الحديث السابق. وسئلت حفصة، يعني عائشة رضي الله عنها، كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها كان من إيه، من جلد محشو بالليف. وسئلت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت: مسحا. والمسح هو الكساء الخشن من الصوف. قالت مسحا يعني كساء خشنا من الصوف. قالت: مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت كل ليلة في بيت واحدة من زوجاته رضي الله عنه، فكل زوجة من زوجاته يعني أعدت فراشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينام عليه، فالفراش النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة كان من جلد محشو بالليف، أما فراشه في بيت حفصة فكان من مسح، يعني من صوف خشن. قالت إيه: نثنيه ثنيتين فينام عليه، كان يثنى ثنيتين فينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذات ليلة قلت لو سنيت قلت لو سنيته أربع ثنيات أو لو سنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. يعني تعرفون الإيه، الفراش يعني كان عبارة عن قطعة صوف خشنة وكذا، وكانوا يسنونها ثنيتين وينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة من الليالي يعني قالوا لو ثنيناها أربع ثنيات، ثنيناها على مرتين وبعد عدنا ثنيها مرة أخرى بحيث تكون إيه أكثر ارتفاعا وتكون يعني أكثر راحة، لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات، قلنا هو أوطأ لك. قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كان مريحا يعني زيادة عن اللازم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كان الفراش عبارة عن صوف مثني أربع ثنيات، يقول يعني كان مريحا زيادة عن اللازم، حتى إنه يعني أخرني عن الصلاة، أو لما استيقظ في موعده يعني المحدد لصلاة الليل. فطبعا كلما كان الفراش الذي ينام عليه يعني أقل راحة، كلما كان يعني مزعجا للإنسان وساعده على الاستيقاظ بالليل ليصلي، لكن كلما كان الفراش مريحا كلما ساعد على طول النوم يعني وقلة الاستيقاظ وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، ردوها على حالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليل، صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا كله من يعني زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتواضعه صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، الإطراء هو المبالغة في المديح بحيث يجاوز الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم ومجاوزة الحد المشروع في مدحه صلى الله عليه وسلم. كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني ظلوا يعني يبالغون ويجاوزون الحد في مدح نبيهم عليه الصلاة والسلام عيسى عليه السلام، حتى رفعوه فوق مقام البشرية يعني، ووصفوه بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأدى بهم ذلك إلى أن عبدوه مع الله، دعوا أنه يعلم الغيب وأنه يملك لهم النفع والضر وأنه كذا، حتى يعني عبدوه مع الله تعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هو عبد لله تعالى، ولا يعني يتجاوز في يعني مدحه صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يوصف بصفات لا تليق بالبشر ولا تليق بعباد الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن لي إليك حاجة. إن لي إليك حاجة، يعني عندي مشكلة أو عندي موضوع أريد أن أعرضه عليك، لها يعني مصلحة، قد تكون محتاجة إلى مساعدة مالية، عندها مشكلة عائلية، عندها كذا، يعني لها حاجة تريد أن تتحدث فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني على انفراد. قال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع يعني اجلسي في أي طريق من طرق المدينة، ويعني أجلس بجوارك وأستمع إلى شكواك. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الطريق ليكون يعني مكانا عاما، فالطريق الناس تمر في هذا الطريق، فمكان عام والمرأة يعني بحجابها وكذا، وتجلس في الطريق ويحادثها النبي صلى الله عليه وسلم على انفراد، بحيث يستمع منها إلى شكواها ويقضي لها حاجتها. وهذا أيضا دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مقام يعني ملك من الملوك وحاكم من الحكام، يعني هو صلى الله عليه وسلم حاكم الجزيرة العربية في زمانه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من جهة الدنيا يعني فوق، بالإضافة إلى ذلك ويعني أهم من ذلك أنه رسول رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلم يمنعه هذا من الجلوس لسماع شكاوى المحتاجين، ولم يكن يحتجب يعني دون حوائج الناس صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى أو يعود المريض ويشهد الجنائز، ويشهد الجنائز يعني يحضر الجنائز، ويركب الحمار. وركوب الحمار يعني كان علامة على التواضع، لأن الوجهاء يعني والأثرياء في ذلك الوقت كانوا يتكبرون يعني عن ركوب الحمار وكذا. الحمار يعني يعتبر أرخص الدواب التي تركب، كانوا يركبون يعني الخيل، وبعضهم لا يكتفي بالخيل، يعني يركبون خيلا مزينة ومزخرفة بحلي وذهب وكذا، وبعضهم يجعلون عجلات تجرها الخيول وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يركب الحمار ويجيب دعوة العبد. يعني إذا دعاه عبد المملوك إلى طعام أو إلى يعني ونحوه، فكان يجيب دعوته صلى الله عليه وسلم. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، والمخطوم يعني ذو خطام، والخطام اللي هو الايه الزمام الذي يربط يعني في مقدمة الحمار حتى يجر به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بني قريظة راكبا على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. الإكاف والبرزعة، البرزعة اللي توضع فوق ظهر الحمار لتقي الراكب، يعني يوضع فوق ظهر الحمار لتقي الراكب يعني فوق الحمار، يعني تخفف عليه يعني أو تسهل عليه الركوب، مثل الوسادة كده توضع فوق ظهر الحمار. فكان عليه إكاف من ليف. فهذا الحديث يعني ذكر فيه أنس رضي الله عنه يعني نماذج وعلامات تدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى خبز الشعير، وخبز الشعير برضو إيه أرخص من خبز القمح يعني، والإهالة السنخة يعني الدهن المتغير من طول المكس السنخ، اللي هو يعني يسمونه الزنخ، يعني السنخ اللي هو الزنخ الذي تغير يعني من طول المكس. فيعني رجل من اليهود يعني كان دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وكان هذا الرجل فقيرا يعني، وقدم الطعام الذي عنده. كان هذا الطعام عبارة عن خبز شعير وإهالة سنخة، دهن سنخ متغير، فقدمه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبز بهذا الدهن المتغير الرائحة، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا دعي إلى طعام ولو كان رديئا فكان يأكل من هذا الطعام الرديء، ولا يعني يستكبر عن إجابة هذه الدعوة. ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات مدينا وعليه دين ليهودي، تاجر يهودي، وكان هذا الدين قيمة صاع من شعير اشتراه لأهله ليعجنوا ويخبزوا يعني خبز الشعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يعني تاجر يهودي، اشترى منه صاعا من الشعير. الصاع اللي هو يعني حوالي 3 كيلو جرام كده، حوالي 3 كيلو جرام من الشعير، حبوب الشعير يعني، كانوا يصنعون منه الخبز. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من الشعير، ولم يكن عنده قيمة هذا الصاع، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم درعه رهنا، أعطاه لليهودي رهنا، بحيث يعني إذا عجز عن السداد فالتاجر له أن يبيع هذا الدرع ويستوفي حقه، يعني يحجز هذا الدرع عنده حتى يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير. قد يسأل البعض يقول: طيب لماذا لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يعني يشترى من اليهودي؟ يعني بالتأكيد لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أي تاجر من تجار الصحابة أو لأي رجل من أثرياء الصحابة وطلب منه صاع من شعير، لأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل، ولكان يعني مسرورا بذلك أو سعيدا. فقالوا هذا من يعني تعفف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون لأحد يعني عليه يعني منه، أو يعني وحتى لا يحرج أحدا، أنه يعني إذا ذهب إلى أحد التجار المسلمين أو أحد يعني المسلمين من المسلمين وطلب منه، فكان سيعطي النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل، وقد يتحرج من ذلك، يتحرج عن المطالبة بحقه بحقه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهذا السبب يؤثر أن يتعامل مع اليهود حتى يأخذوا حقهم منه يعني كاملا، لا يجاملونه في البيع والشراء، ويأخذون حقهم يعني كاملا غير منقوص، حتى لا يحرج يعني أحدا من المسلمين ويأخذ منه شيء يعني بتخفيض مثلا يعني زيادة عن المعتاد أو بدون مقابل أو كذا، يعني بنوع من الإحراج وبسيف الحياء وكذا. فكان هذا كله يعني من يعني تعفف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضرب المثل والأسوة لأمته. وطبعا يعني كانت قيمة الدرع أكبر من قيمة صاع الشعير، يعني هذا إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند اليهودي، فأخذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويعني وضعها في بيت المال، ووضع يعني قيمة إيه صاع الشعير أعطاها لليهودي، واسترد درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني قيمة الدرع أكبر من قيمة يعني صاع الشعير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث. على رحل رث، الرحل هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه، زي البرزعة اللي هي توضع فوق ظهر الحمار، الرحل هو إيه؟ ما يوضع فوق ظهر البعير ليركب عليه. والرث هو البالي القديم، على رحل رث يعني على رحل إيه قديم بال. وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، قطيفة نوع من القماش يعني، وكانت هذه القطيفة لا تساوي 4 دراهم، يعني كانت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنواع يعني الرخيصة وكذا، ولم يكن يعني يبالغ في شراء الثياب يعني أو يتعمد شراء الثياب الغالية النفيسة وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الدعاء أن يجعل الله تعالى حجه خاليا من الرياء وخاليا من السمعة. والرياء هو أن يعمل الإنسان العمل الصالح أمام الناس ليروه ويمدحوه، أن يعمل العمل الصالح أمام الناس حتى يمدحوه يروه ويمدحوه. والسمعة هو أن يسمع الناس بما عمل من العمل الصالح حتى يمدحوه أيضا، يعني الرياء من الرؤية والسمعة من السماع. حين الإنسان يتعمد أن يعمل عملا صالحا أمام الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه وحتى يقول يعني فلان هذا إنسان يعني كريم متصدق أو إنسان مصل أو صائم أو تال للقرآن أو كذا، فحتى يمدحوه ويثنوا عليه، فهذا يكون رياء. السمعة أنه يعمل العمل يعني بعيدا عن الناس، ولكن إيه يأتي فيسمعهم يخبرهم، يأتي ويجلس في المجلس ويقول يعني أنا عملت كذا وكذا وكذا، ويقول أنا اليوم صائم وأمس تصدقت بكذا واليوم قرأت كذا جزءا من القرآن وأمس صليت كذا ركعة، يعني يتحدث بالأعمال الصالحة التي عملها حتى يمدحه الناس. فهذا إيه السمعة، هو يعني أن يسمعهم ما عمل حتى ولو كان لم يعمله أمامهم. والرياء هو أن يعمل أمام الناس حتى يروه ويمدحوه وكذا. والنية طبعا علمها عند الله سبحانه وتعالى، الله تعالى أعلم يعني بيكون القائل يعني يقصد بهذا طلب المدح والثناء من الناس أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن يجعل حجته لا رياء فيها ولا سمعة، تكون هذه الحجة يعني خالصة لله تعالى، لا ليست يعني بغرض الرياء ولا بغرض السمعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك، كراهته أن يقام له صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة لحكم القيام للشخص أو كذا، يعني الفقهاء ذكروا تفصيلا في هذا، وأنه يعني قالوا هناك فرق بين أن يقام يعني الاستقبال الداخل فهذا يعني مشروع ومأذون فيه أن يقام لاستقبال الشخص الداخل يعني والترحيب به والسلام عليه أو كذا. فهذا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، يعني جاءته فاطمة فقام يعني فاستقبلها، ولما قدم جعفر قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني يستقبله، وتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يعني أنه كان إذا يعني دخل الداخل يقوم يعني للاحتفاء به واستقباله أو كذا. فقالوا هذا إن شاء الله إذا كان يعني بهذه النية، بنية يعني القيام استقبال الداخل يعني وإجلاسه والسلام عليه ونحو ذلك، فهذا يعني يكون معفوا عنه. لكن القيام الذي ورد فيه النهي هو أن يقام يعني على رأس الإنسان وهو جالس، كما يفعل ملوك الأعاجم، كانوا يعني يجلس أحدهم والناس يقومون عند رأسه يعني كنوع من التعظيم والإجلال وكذا. فقالوا هذا يعني لا يغتفر إلا إذا يعني في حالة الحراسة، يعني هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه وينهى عنه إلا في حالة الحراسة. يعني هذا حصل مرة يعني عندما قاموا يعني لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صلح الحديبية، كانت الأوضاع متوترة يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، وكان يعني قدم وفد من المشركين لمفاوضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بعض الصحابة عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض حراسته ويعني تحسبا وخشية أن يصيبه مكروه أو كذا. لكن يعني فيما عدا ذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره يعني هذا، وإذا كان جالسا أن يجلس الناس وألا يقوموا يعني وهو جالس بغرض التعظيم والاحترام ونحوها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكره أن يقام له، فكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك، وهذا أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن الحسن بن علي، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا، يعني كان يعني دقيق الوصف وكثير الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من البارعين في الوصف الدقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. وهذا الحديث يعني حديث طويل، ومر بعضه مر جزء منه قبل ذلك، وهنا يذكر بقية الحديث. فالحسن سأل خاله هندا رضي الله عنه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، فخما مفخما، فخما يعني عظيما، كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما يعني كان رجلا عظيما عظيم القدر، يعني رفيع المنزلة وعالي القدر، مفخما يعني معظما عند الناس، يعني هو في ذاته صلى الله عليه وسلم كان إنسانا يعني عظيما جليل القدر ورفيع المنزلة، وكان مفخما يعني كان محترما بين الناس، والناس كانوا يعظمونه ويوقرونه صلى الله عليه وسلم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يعني يتلألأ يعني يشرق وجهه، وهذا يعني كناية عن جمال وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني حسن وجهه صلى الله عليه وسلم. كان وجهه يتلألأ يعني كان يضيء يعني ويشرق كتلألؤ القمر ليلة البدر. قال: فذكر الحديث بطوله، ذكر الحديث بطوله يعني ذكر حديثا طويلا وصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا رضي الله عنه. الحسن كتمها الحسين، يعني لم يحدث بهذا الحديث أخاه الحسين رضي الله عنه زمانا، يعني مدة طويلة. ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه. يقول يعني بعد زمن طويل أردت أن أحدثه، يعني وأنا الحسن يعني يقول ظننت أني عندي مفاجأة للحسين يعني سأحدثه بها، فإذا بالحسين قد سبقني وسأل خاله هندا نفس هذه الأسئلة وسمع منه أيضا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. يعني كان الحسن يريد أن يفاجأ أخاه ويحدثه بهذا الحديث، فإذا بالحسين قد سمعه من قبل. قال ووجدته قد سأل أباه، زيادة على هذا يعني يقول وجدت الحسين زيادة على هذا قد سأل أباه عليا يعني رضي الله عنه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. هنا الحسين كان عنده زيادة علم هنا أنه سأل أباه عليا رضي الله عنه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كيفية دخوله وماذا يصنع إذا دخل البيت، ومخرجه يعني خروجه من البيت وماذا يصنع خارج البيت، وشكله يعني وصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلم يدع منه شيئا، يعني وصف له علي رضي الله عنه ذلك وصفا دقيقا. قال الحسين رضي الله عنه سألت أبي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته ماذا كان يفعل. قال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قسم الوقت في البيت إلى ثلاثة أقسام، قسما لله تعالى وقسما لأهله وقسما لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس. الجزء الذي لنفسه صلى الله عليه وسلم كان يعني يقسمه بينه وبين الناس، يعني قسم منه يخلو بنفسه لحوائج نفسه أو كذا، وقسم منه يعني يجعله لمقابلة الناس وقضاء حوائجهم. قال فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. والخاصة هم الصحابة الذين يكسرون الدخول عليه، الصحابة الذين يكسرون الدخول عليه مثل أبي بكر وعمر مثلا رضي الله عنهما وكذا. والعامة يعني عامة الناس الذين يندر دخولهم على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، يعني هناك من خاصة النبي، هناك خاصة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا يعني دائما يزورونه في البيت ويجلسون معه، وهناك عامة الناس ممن يعني يندر أن يزوروه في بيته صلى الله عليه وسلم. فيعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء الذي للناس يعني يجعل منه يعني جزءا لخاصته وجزءا لعامة الناس أيضا، ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين. يعني كان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزء الذي جعله للناس أنه كان يعني يقسمه بحسب فضل الناس في الدين ومنزلتهم في الدين. كلما كان يعني الإنسان ذا منزلة في الدين أعلى وأفضل، كلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بوقت أكثر ويعتني يعني بقضاء حوائجه ومصالحه بصورة أكثر. لهذا يعني كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. كان أبو بكر رضي الله عنه يعني دائما يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما يزور النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وإما يزوره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، حتى إنه كان يعني ربما زار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في بيته في اليوم مرتين، يعني أحيانا في اليوم مرتين يزور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وبعد أبي بكر يأتي عمر أيضا كان يعني أكثر الناس مصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بوقت بعد أبي بكر هو عمر رضي الله عنه. فكان يقال لهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله وأبو بكر وعمر لكثرة ما كان يلازمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ما هذا معنى كلام علي رضي الله عنه يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الناس، وكلما كان الإنسان يعني ذا فضل في الدين كلما كان يعني جلوس النبي صلى الله عليه وسلم معه أكثر، وكلما كان يعني اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به وبحوائجه أكثر. قال: فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، يعني بعض الناس له حاجة واحدة، يعني جاء له مصلحة واحدة أو طلب واحد، وبعض الناس له طلبان يأتي يطلب أمرين، وبعضهم له حوائج له طلبات متعددة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب عدة طلبات، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم. فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم. مش كده معكم كده؟ نعم. معكم نفس الرواية ولا في اختلاف؟ في اختلاف هنا. طيب. طيب يعني معنى أكثر من نسخة في الحقيقة، هذه النسخة التي قرأت منها فيها بعض الزيادات يعني النسخة التي معنا. طيب ماشي. طيب لا بأس، ممكن نرجع يعني إلى النسخة التي معنا هنا النسخة الأخرى. يقول احنا وصلنا لغاية لما عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا وكذا، طيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسألته عن مخرجه. من أول هنا يمكن ما قرأناش مخرجه، لسه ما وصلناش مخرجه. طيب يعني هو الجزء اللي فات ده كان عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كأنها ساقطة من هذا الكتاب، يعني هذا كان مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع إذا دخل البيت. طيب عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألته عن مخرجه كيف يصنع فيه، سألته عن مخرجه كيف يصنع فيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم. معنى يخزن لسانه يعني يحبس لسانه عن الكلام، يعني إلا فيما يعنيه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يعني كان لا يتكلم إلا فيما يعنيه، يعني إلا فيما يهمه، يعني لا يسأل الناس عن تفاصيل أمورهم وأحوالهم مما يعني لا يعنيه أمره ولا يترتب عليه فائدة أو مصلحة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فأحيانا بعض الناس يكون فضوليا يعني كثير السؤال عن أشياء يعني لا يحتاج إلى معرفتها، ولكن فقط يسأل عنها بدافع الفضول، يعني إذا لقي شخصا من أين جئت وإلى أين أنت ذاهب وبكم اشتريت هذا وبكم كذا، ويعني ويسأل يعني عن تفاصيل أشياء يعني لا داعي للسؤال عنها ولا يعني يترتب عليها فائدة أو مصلحة وتضايق المسؤول وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه، يعني يحبس لسانه عن الكلام إلا فيما يعنيه، إلا فيما يعنيه يحتاج إلى معرفته ويترتب عليه يعني فائدة ومصلحة ويعني دينية أو دنيوية. وكان يؤلف الناس ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. كان لا ينفر الناس، يعني طبعا التنفير هو جعل الناس ينفرون ويكرهون مجالسته ومصاحبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. وقال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنفرة تكون بسبب الغلظة والقسوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف الناس، يعني كان يعني يحسن معاملة الناس ولا يؤذيهم بقول ولا بفعل، فكان الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون مجالسته، ولم يكن منفرا، يعني لم يكن ممن يحرجهم مثلا بسؤال يعني يضايقهم، ولا يلقبهم مثلا بلقب يكرهونه، ولا يؤذيهم بقول ولا بفعل، ولا يغلظ عليهم أو يعني ونحو ذلك يعني من الأمور التي تنفر الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الناس ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يعني كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثلا إذا جاءه أهل قبيلة من القبائل يعلنون إسلامهم ودخولهم في هذا الدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم رئيس هذه القبيلة، يكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يحتفي به ويدنيه من مجلسه ويهدي إليه بعض الهدايا وكذا، ويوليه عليهم ويعينه أميرا عليهم كما كان. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني طامعا في التسلط على الناس والسيطرة عليهم، إنما كان يريد نشر الإسلام ونشر الدين. فأي شخص يعني يحكم فيهم بأحكام الإسلام ولا يكون عقبة في نشر دعوة الإسلام وتطبيق أحكام الشريعة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمانع من أن يستمر في ولايته. هذا من السياسة الحكيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي جعلت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كل قبيلة من القبائل مثلا ليس عندهم مانع، بلد من البلاد أو دولة من الدول، يعني ملوك اليمن وملوك عمان وملوك يعني عدة مدن في الشام وكذا، يعني جاءوا وأسلموا وعين النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم أميرا كما كان. يعني يأتي الملك ويعلن إسلامه، كان مثلا ملكا على اليمن يبقيه النبي صلى الله عليه وسلم ملكا على اليمن، والذي كان ملكا على عمان يبقيه ملكا على عمان، والذي كان ملكا على مدينة أو شيخا لقبيلة أو رئيسا لمجموعة من الناس، طالما أسلم وأسلمت مجموعته فيبقيه النبي صلى الله عليه وسلم رئيسا عليهم. فكان هذا يرغب الناس في الدخول في هذا الدين، طالما يعني كانوا يعلمون أنه لن يسلب منهم ملكهم ولن تسلب منهم رياستهم ولا كذا. فكان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحترس من الناس ويأخذ حذره منهم، يأخذ حذره من الناس يعني واحتياطه حتى لا يخدعه أحد أو يحتال عليه أو كذا، لكن من غير أن يطوي بشره ولا أن يسيء الخلق مع أحد منهم. يعني إذا جاء شخص يعني غريب وهو صلى الله عليه وسلم لا يعرفه من قبل، فيأخذ حذره واحتياطه، ربما يكون هذا الغريب ربما يكون يعني جاسوسا، ربما يكون يعني مضمرا شرا ومريدا سوءا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالمسلمين أو كذا، فيأخذ يعني احتياطه ويأخذ الحذر والحيطة، لكن بدون أن يسيء الخلق معه وبدون أن يطوي عنه البشر، يعني بدون أن يقابله بعبوس وتجهم وكذا، وإنما يحسن إليه ويلقاه بمعاملة حسنة، ولكن في نفس الوقت يأخذ احتياطه، يعني لا يخبره مثلا بأسرار يمكن أن يتضرر المسلمون بالطلاع عليها، ولا يعني يطلعه على أشياء يعني قد يعني يضر اطلاعه عليها، حتى يطمئن له من خلال يعني طول العشرة وطول الصحبة والتأكد يعني منه، بعد ذلك يعني يطلع على أمور المسلمين وكذا. وهذا الذي ينبغي يعني للمسلم أن يكون، كما قال عمر رضي الله عنه يقول: لست بالخب وليس الخب يخدعني، أو لست بالخب وليس الخب يخدعني، يعني لست بالماكر ولا وليس الماكر إيه يخدعنا، يعني لست ماكرا، ولكن في نفس الوقت أهل المكر والخداع والاحتيال لا يستطيعون أن يخدعوني، لأني أخذ حذري واحتياطي منهم. وهكذا قال: ويتفقد أصحابه، يتفقد أصحابه يعني يسأل عمن غاب منهم، ويسأل الناس عما في الناس، ويسأل الناس عما في الناس يعني يستطلع أخبار الناس، يعني إذا جاء شخص مثلا من بلد من البلاد يسأله عن أحوال هذه البلد وكذا، أو شخص من قبيلة وكذا أو من ناحية من النواحي يسأله عن أخبارهم وعن أحوالهم وكذا، حتى يكون على اطلاع على أحوال الناس. وهذا يعني أيضا من الأمور المحمودة يعني للمسلم، أن يكون يعني مطلعا على أخبار العالم وأخبار الناس وأحوال المسلمين في البلاد وكذا، ويكون يعني عارفا به. يسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه. يحسن الحسن ويقويه، الشيء الحسن يحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحض عليه ويشجع عليه، الشيء الحسن مثلا كالصدق والأمانة والكرم وكذا يحسنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه ويشجع عليه ويقويه، والشيء القبيح يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ويوهيه، يعني يضعفه ويقبحه وينفر الناس عنه. معتدل الأمر غير مختلف، لا يعني كان إيه متوسطا، يعني يحب التوسط والاعتدال من غير إفراط ولا تفريط، غير مختلف يعني ليس من أهل التناقض، يعني لا يأتي بأشياء متناقضة أو متعارضة، ولكن كان يعني دائما يعني أقواله وأفعاله يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، ويكون في يعني أموره اعتدال وتوسط. لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو هنا أو يميلوا في بعض النسخ أو يملوا، لكل حال عنده عتاد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يغفل عن الناس، وكان يعني يمنع يعني أو لا يفعل ما يجعل الناس يميلون عن الحق، أو لا يفعل ما يجعل الناس يملون من سماع كلامه أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من عادته ألا يطيل الحديث حتى يملوا، ولا يكسر من الوعظ مخافة السآمة على الناس وكذا. لكل حال عنده عتاد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مستعدا لكل أمر من الأمور، يعني لكل حال عنده عتاد، يعني مثلا عنده عدة للحرب، وعنده عدة يعني كل شيء من الأمور التي يحتاجها، عدة السفر، عدة كذا، يعني عنده استعداد لكل يعني وضع ولكل حال، بحيث إذا احتاج إلى أمر تكون عدته موجودة ويعني أموره متوفرة. قال: لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، يعني برضو بمعنى أنه لا إفراط ولا تفريط. لا يقصر عن الحق يعني ليس هناك تقصير عن الحق، يعني ليس هناك تفريط مثلا أو ترك شيء من الحق، ولا يجاوزه، ليس هناك مجاوزة غلو وزيادة عن الحد، ليس هناك غلو يعني ومجاوزة للحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا معتدلا في أموره. الذين يلونه من الناس خيارهم، الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم من الناس هم خيار الناس. الذين يلونه يعني يقفون مثلا خلفه في الصف في الصلاة، أو يكونون يعني في يعني أول حلقة تحيط به وأقرب الناس يعني إليه، والذين ينوبون عنه صلى الله عليه وسلم هم خيار الناس، يعني الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا غاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، الذين يتولون الأمور في غيابه ويكلفون بالأعمال في غيابه هم خيار الناس. وكان مثلا أبو بكر رضي الله عنه يلي الصلاة، إذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيني من الغد، قالت فإذا جئت فلم أجدك، قال إن لم تجديني فسلي أبا بكر. فكان يعني الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم ترتيب يعني معين معروف، من الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين يلونهم وهكذا، يعني هناك ترتيب وكل إنسان يعني رتبته معروفة، والذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الصحابة وأفضلهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة. كان أفضل الناس، كان أفضل الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم أعم الناس نصيحة، يعني الذين لهم نصيحة عامة للأمة. عموم النصيحة يعني النصح اللي هو الإيه؟ الإخلاص للناس وإرادة الخير للناس، فعكس الغش، يعني النصح اللي هو عكس الإيه؟ الغش والخداع. فكلما كان الإنسان يعني ذا نصيحة عامة، يعني عنده إخلاص عام لعموم الناس ويسعى في مصالح عموم الناس ويريد لهم الخير، كلما كان أفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة، يعني كان أعظم الناس منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحسن الناس مواساة، يعني مساعدة للآخرين وقضاء لحوائج المحتاجين، و يعني ذوي المروءة والمساعدة للناس والمواساة للمحتاجين، كانوا أفضل الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذوي المؤازرة الذين يساعدون الآخرين ويعني يسعون في حوائج الآخرين، هؤلاء كانوا أحسن الناس وأفضلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألته عن مجلسه. وفي الحقيقة هذا كله من إيه؟ من سؤال الحسين لعلي أبيه يعني رضي الله عنه. يعني هذا احنا يمكن النسخة التي معكم فيها يعني جزء كده ساقط من الحديث، هو كما ذكرنا ان الحسين ابن علي سأل أباه عليا عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا زال الكلام متصلا هنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالحسين يقول سألت عليا، سألته يعني سألت عليا، يعني الحسين سأل أباه عليا عن مجلسه، يعني عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجالس التي كان يجلس فيها مع أصحابه، ماذا كان يعني يقول ويفعل في مجالسه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، كان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، يعني لا يفتتح مجلسه إلا بذكر الله تعالى. إذا جلس صلى الله عليه وسلم يفتتح مجلسه بذكر الله تعالى، يحمد الله ويثني عليه ويفتتح المجلس بذكر الله، ولا يقوم من المجلس إلا على ذكر، يعني لا يغادر المجلس إلا يعني وقد ختمه بذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعني إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهناك مجلس قائم موجود فيجلس حيث انتهى به المجلس، إذا المجلس يعني مزدحم ومكتمل وكذا يأتي ويجلس في نهاية المجلس، يعني لا يأتي ويخترق الصفوف، إذا كان مجلس يعني عبارة عن حلقات وصفوف يعني وكذا، لا يأتي متأخرا ثم يخترق الصفوف ويجلس في الصف الأمامي وهو جاء متأخرا، رغم يعني أنه أحق الناس بذلك صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا كان يعني إذا جاء متأخرا الناس في مجلس فيجلس حيث انتهى به المجلس، يعني في نهاية في آخر صف من الصفوف الموجودة يجلس ويأمر بذلك، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طبعا الذي كان يحصل يعني أن أصحاب المجلس طبعا كانوا يعني يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه إلى التقدم ويفسحون له المجال. فإذا الشخص جاء متأخرا وجلس حيث انتهى به المجلس، ثم إن أصحاب المجلس يعني أفسحوا له مكانا في الأمام وطلبوا منه أن يتقدم وأفسحوا له مكانا في الأمام عن طيب خاطر وعن رضا وطيب نفس، فلا مانع أن الإنسان في هذه الحالة يعني يقبل إكرامهم ويتقدم ويجلس في الأمام، لكن يعني لا يتقدم الإنسان من نفسه ويخترق الصفوف ويذهب إلى الأمام يعني ويجلس في الأمام بدون إذن الحاضرين وبدون أن يطلبوا منه ذلك. ويعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل جليس من جلسائه نصيبه، يعني إذا جلس مع مجموعة يحدثهم فيتحدث مع كل منهم، يعني يعني لا ينشغل بواحد مثلا من الجلساء وينفرد معه بحديث ويهمل الآخرين كأنهم غير موجودين أو كذا، فلم يكن يفعل ذلك. يعني إذا جلس مع قوم في يعني يشارك كل منهم في الحديث وينظر إلى هذا وإلى هذا ويتكلم مع هذا ومع هذا ويشركهم، يشرك جميع الجالسين معه في يعني حديثه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في المجالس التي فيها يعني محادثة للناس. طبعا هناك مجالس الوعظ والتعليم وكذا والخطبة ومجلس التعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وهم يسمعون، لكن إذا كان يعني في مجلس يعني في مجال لمشاركة الناس الحديث فكان يشرك جميع الحاضرين بحيث كل واحد من الحاضرين يكون له نصيب يعني من الاهتمام به والنظر إليه وسماع مشاركته. يعني أحيانا كل واحد من الحاضرين مثلا عنده مشاركة يريد أن يضيف شيئا أو يقول شيئا أو يسأل سؤالا أو كذا، فيفتح المجال لجميع الحاضرين ويعني لا ينفرد ببعضهم ويهمل الآخرين. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، كل واحد من الجلساء يعني لا يعني يظن أن أحدا أكرم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني كان إكرامه للجميع يعم الجميع، وكما ذكرنا لا يهمل أحدا ولا يعني يعرض عن أحد. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه أو هو المنصرف عنه. إذا جاء شخص يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أو يحادث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصابره، يعني يكون أكثر صبرا منه، يعني يصبر عليه ويتيح له الفرصة لعرض مشكلته أو عرض مسألته أو حاجته، حتى يكون هذا الجليس هو الذي ينصرف أولا، وهو الذي يعني يكون قد قضى حاجته وقضى مسألته ويرغب في الانصراف. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل جليسه حتى يعني يقطع عليه سؤاله ويمنعه من إكمال طلبه أو مسألته أو حاجته. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. الذي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كان لا يرده إلا بها، إلا وقد قضيت حاجته، أو إذا لم يقضي له حاجته كان يرده بالقول الطيب بميسور من القول، يعني كان يعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني في أقرب فرصة سوف يسعى لتلبية طلبه وإجابة حاجته. يعني خاصة الحوائج المالية كما وصف الصحابة رضي الله عنهم في الأحاديث الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يقول لا قط لسائل. يعني إذا جاء شخص يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عطاء أو مالا، يأتي الشخص ويكون عنده مشكلة وعنده ظروف ومحتاج مثلا إلى مبلغ من المال أو كذا، إذا كان عنده أعطى إما من بيت المال وإما من ماله الخاص صلى الله عليه وسلم، يعطيه حاجته إما من بيت مال المسلمين إذا كان هو محتاجا يعطيه من بيت المال أو من أمواله الخاصة صلى الله عليه وسلم، يعطيه إيه يعني ما أراد. وإذا لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل طلب شيئا ولا يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يعطيه، وعده النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعده يقول له إن شاء الله يعني أول أموال تأتينا وكذا، مر علينا مثلا في مرة لاحقة وكذا، وأول ما تأتينا الأموال إن شاء الله سوف نرسل إليك ونعطيك وكذا. وبالفعل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفي بوعوده، يعني ليس كلاما فقط كذا يقال، ويعني وإنما كان يفي بما وعد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءه العطاء عندما تأتي الأموال إلى بيت المال أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ أولا بالذين وعدهم، كل الذين وعدهم يحصيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل إليهم، يقول فلان كان طلب كذا وفلان طلب كذا، ويعطي الذين وعدهم، يعطيهم حوائجهم وكذا. حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أعطاهم وتوفي قبل أن يعطيهم، فقام أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتم، أي شخص كان النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يعطيه شيئا فليأتني. فلم يأتي أحد يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده شيئا إلا أعطاه أبو بكر رضي الله عنه ما زعم أو ما ادعى، يعني حتى ما كان يطلب منهم بينات ولا شهود ولا شيء. أي شخص كان يأتي ويدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده أن يعطيه كذا أو كذا، يعطيه أبو بكر رضي الله عنه ما طلب. حتى يعني إن رجلا جاء إلى أبي بكر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إذا يعني جاءني مال سوف أعطيك هكذا وهكذا، وحثى حثيتين يعني بكفيه. فدعا أبو بكر رضي الله عنه بالأموال يعني الدراهم والدنانير وكذا، وحثى حثية وأعطاها للرجل وقال عدها، يعني عدها شوف كم درهم تطلع، فعدها طلعت 500 درهم أو كذا، فأعطاه مثلها، أعطاه يعني 500 وأعطاه 500 أخرى لأنه قال حثيتين، فلو الواحدة منهم كذا يبقى الثانية هتكون مثلها وكذا، ووفى يعني بما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا سأله شخص حاجة لا يرده إلا بها أو بميسور من القول، وقولوا للناس حسنا، يقول له يعني إن شاء الله يعني وسع الله عليك وأحسن الله إليك وكذا، وإن شاء الله إذا جاءنا المال أعطيناك وكذا صلى الله عليه وسلم. قد وسع الناس بسطه وخلقه، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. يقول وسع الناس بسطه، يعني البسط وانبساط الوجه، يعني تهلل الوجه، البشر والسرور يعني في وجوه الناس. قد وسع النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني بانبساط وجهه وبشره، ووسعهم بخلقه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق، يعني أو ليسعهم منكم أخلاقكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني قال لن تسعوا الناس بأموالكم، إنسان لن يستطيع أن يعني يقضي حوائج الناس كلها من ماله، لكن على الأقل عليه أن يسع الناس بحسن خلقه وبالكلمة الطيبة، يعني فعليه أن يسع الناس بلسانه وبالكلمة الطيبة وبالخلق الحسن وبالبشر والسرور، هذا بإمكانه أن يكون مع جميع الناس. فصار النبي صلى الله عليه وسلم للناس أبا وصاروا عنده في الحق سواء، صار النبي صلى الله عليه وسلم أبا للناس يعني بمثابة الأب، يعني هذا لا يتعارض مع قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني هو ليس أبا يعني أبوة نسبية، ولكنه أب أبوة دينية صلى الله عليه وسلم، يعني هو بمثابة الأب، يعني هو المربي والمعلم صلى الله عليه وسلم، وفي حنوه على الناس وإحسانه إليهم وعنايته بهم يعني يقوم لهم مقام الأب صلى الله عليه وسلم. وصاروا عنده في الحق سواء، الناس كلهم سواء في الحق، لا يحابي أحدا على أحد يعني بالباطل، ولا يعني يسلب حق أحد، الناس كانوا إيه سواسية في الحق، يعني حتى إنه لو حصلت خصومة، كانت تحصل خصومات أحيانا بين مسلم ويهودي، فلو كان اليهودي صاحب الحق ينصره النبي صلى الله عليه وسلم، كان اليهود يعرفون هذا ويتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم بعدله وإنصافه، وأنه يعني لا يحابي أحدا لكونه مثلا مسلما أو قريبا أو، وقال يعني لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني لا يحابي في الحق أحدا، كل إنسان له حق يأخذه والذي عليه حق يعطيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس كلهم سواسية في الحق. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، ذكر يعني خمس صفات لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلس علم وحلم، معروف العلم ومعروف الحلم، مجلس علم تعليم يعلم الناس القرآن والسنة وكذا، ومجلس حلم يعني ليس فيه غضب وصياح وكذا، وإنما فيه الحلم يعني والهدوء وكذا، ومجلس حياء يعني ليس فيه كلمة نابية ولا كلمة تخدش الحياء ولا أفعال يعني تتعارض مع الحياء، كان مجلس في حياء، كل جالس يعني في مجلسه صلى الله عليه وسلم يستحيي من الناس ولا يتكلم يعني بكلمة جارحة ولا كده. ومجلس أمانة الصفة الرابعة أنه كان مجلس أمانة، والمجالس بالأمانة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مجالس بالأمانة، يعني المتحدث في مجلسه يأمن على حديثه، يعني أنه لن يفشى سره ولن يعني يغتاب ولن ينقل حديثه إلى من يكره أن ينقل حديثه إليهم ولا كده. ومجلس صبر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على من أساء إليه، لو جاء شخص وأساء إليه أو تعدى حدود الأدب في الحديث معه صلى الله عليه وسلم وكذا، كما كان يفعل أحيانا بعض اليهود وبعض الأعراب الذين يأتون من البادية وكذا ولم يتعلموا يعني كيفية الأدب، وربما أساءوا الخطاب وأساءوا الحديث، وكان مجلس صبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل يعني ويصبر ويتحمل منهم صلى الله عليه وسلم. لا ترفع فيه الأصوات، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلسا لا ترفع فيه الأصوات، يعني ليس مجلس صخب يعني وهذا يصرخ وهذا يصيح وهذا يعني في مشاجرة أو مشادة أو كذا، لم يكن هذا يعني من صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شخص يتحدث والباقون يستمعون بهدوء وإنصات وكذا، لم يكن يعني مجلس ضوضاء وصخب وكذا. لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، قالوا تؤبن يعني تعاب أو كذا، يعني تؤبن تأتي بمعنى تعاب التعاب أو يعني تنتهك الحرمات، يعني ليس مجلسا تنتهك فيه الحرمات ولا يعاب فيه يعني الآخرون أو يغتابون أو كذا، يعني ليس مجلسا تنتهك فيه الأعراض ولا مجلس غيبة ونميمة وكذا. ولا قال ولا تسنى فلتاته، ولا تسنى أو لا تسنى، في بعض في رواية تسنى ولا تسنى، فلتاته متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى. الفلتات هي يعني الفلتات يعني الشيء الذي يخرج عن الايه، عن النظام وعن الحدود وكذا. فلا تسنى يعني لا تتكرر، من التثنية اللي هي التكرار يعني، يعني ليس من المجالس التي تتكرر فيها الفلتات، فلتات اللسان وفلتات الأقوال وفلتات التصرفات أو يعني التصرفات غير اللائقة أو الأفعال غير اللائقة، يعني ليس من المجالس التي يحصل فيها هذا. و يعني كان الناس يتفاضلون فيه بالتقوى، تفاضل كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤسرون فيه ذا الحاجة، أو يؤسرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب، يعني يحفظون حق الغريب، إذا جاء شخص غريب يعني يكرمونه ويحسنون إليه ويقومون بحق ضيافته ونحو ذلك. بس في جزء يعني اللي هو من الجزء اللي فات يعني سقط من النسخة التي معكم، اللي هو يتعلق بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قلنا أن الحسين بن علي سأل أباه عن صفة مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة مخرجه. الجزء المتعلق بمدخله سقط من الكتاب الذي معكم، ذكرنا بعضه وبقي منه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إيه في دخوله في البيت، يعني كان يجعل جزءا من وقته في البيت في يعني حوائج الأمة يعني، وفي مجالسة الناس وقضاء حوائجهم، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. يعني الجزء الذي كان يجلس فيه مع الناس كان يعني يشغل الناس بما يصلحهم، بما ينفعهم في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، ويخبرهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني الذي حضر منكم مجلسي عليه أن يبلغ من غاب بما سمع من العلم والخير، عليه أن يبلغ الغائبين. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم إيه يعني أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. إذا كان شخص لا يستطيع أن يبلغ يعني حاجته أو مشكلته فبلغوني عنه، بلغوني، قولوا لي مثلا فلان مريض يحتاج إلى علاج، فلان مثلا فقير يحتاج إلى مساعدة مالية، فلان مظلوم يحتاج إلى من ينصره في مظلمته أو كذا، بلغوني حوائج المحتاجين. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. يوم القيامة عندما تزل الأقدام على الصراط، عند العبور على الصراط بعض الناس تزل أقدامهم ويسقطون في النار والعياذ بالله. فمن أسباب تثبيت الأقدام على الصراط أن الإنسان يبلغ السلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها إلى السلطان. إذا الشخص عنده مشكلة ولا يستطيع أن يبلغها إلى السلطان، أو كلمة السلطان يعني الحاكم أو المسؤول أيا كان نوع المسؤولية، فالذي يعني يستطيع أن يبلغ المسؤولين والحكام وكذا أن يبلغهم حوائج المحتاجين فبلغهم، فإن الله تعالى يثبت قدميه على الصراط، عندما يمر على الصراط يثبت الله تعالى قدمه. لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يعني كان لا يذكر في مجلسه صلى الله عليه وسلم إلا الخير لا يقبل من أحد يعني إلا الحق والخير وكذا. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواق. يدخلون روادا، الرائد يعني الرواد جمع رائد، وهو الايه الذي يبحث عن الخير، يعني هو طبعا اصل الرائد اللي هو الذي يبحث عن الكلأ او المرعى او كذا. فهنا الناس يدخلون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم روادا، يعني طالبين للخير، يبحثون عن الخير الذي يفيدهم في دينهم ودنياهم. ولا يفترقون الا عن زواق، يعني لا يخرجون الا وقد يعني ذاقوا. طبعا هنا في يعني الاسلوب فيه كناية يعني عن زواق، يعني عن طعام، قد أكلوا طعاما وخرجوا، لكن المقصود هنا زواق العلم، يعني أنهم تعلموا واستفادوا ويعني حصلوا على التوجيه والإرشاد. يعني القصد أن الناس يدخلون روادا، يعني طالبين للنصح وطالبين للتعليم والخير والإرشاد والقضاء الحوائج وكذا، ولا يخرجون من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد يعني حصلوا على بغيتهم ونالوا مرادهم. ويخرجون أدلة يعني على الخير، يخرجون يخرج كل منهم إيه دليلا يعني مرشدا للآخرين. الناس يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلمون الخير، ويخرج كل منهم بعد ذلك معلما لغيره وينقل الذي تعلمه إلى الآخرين. هذا الجزء اللي هو يتعلق بإيه يعني مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. بعد ذلك الحسين بن علي رضي الله عنهما قال إيه فسألت عليا عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وهذا قد قرأناه وشرحناه. إن شاء الله بقي حديثين كده نقرأهم بسرعة إن شاء الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. الكراع اللي هو إيه يعني ساق الغنم أو داخل يعني ما في داخل ساق الغنم أو كذا، وهذا يعني من أردأ يعني من أردأ الطعام يعني أو أردأ جزء في الشاء أو أرخص يعني شيء منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمى الكوارع، يعني الناس يسمونه الآن الكوارع أو كذا اللي هو يعني داخل الساق أو شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني لو دعاني شخص يعني على الطعام الذي قدم يعني كان كراعا لا أجبت الدعوة وقبلت. في رواية أخرى يعني يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. الذراع هو يعني كان أكثر جزء في الشاه يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لو دعيت إلى الطعام الجيد يعني وإلى أفضل طعام وأشهى طعام عندي لأجبت وقبلت الدعوة، ولو دعيت إلى أردأ طعام وأرخص طعام أيضا سوف أجيب الدعوة وأقبلها. عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برزون. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برزون، يعني ليس راكبا بغلا ولا راكبا إيه برزونا. والبرزون هو الفرس الأعجمي، الفرس الأعجمي نوع من الخيل الأعجمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء ليس راكبا على بغل وليس راكبا على برزون، إنما إما يعني ماشيا على قدميه وإما راكبا حمارا. يعني كما ذكرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يركب الدواب الغالية أو كذا، ويركب الدواب الرخيصة. يعني عن يعني يوسف ابن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، يعني هو وأبوه صحابيا، أبو عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، فأسلم رضي الله عنه، ولما يعني رزق بابن يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي له ابنه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يوسف. قال وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. فيوسف بن عبد الله بن سلام قال يعني سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأجلسني على حجره ومسح على رأسي. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتواضع مع الأطفال الصغار ويجلسهم على حجره ويمسح على رؤوسهم، يعني لا يستكبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. هذا الحديث مكرر يعني شرحناه من قبل. الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه سريدا عليه دباء، السريد اللي هو الخبز مع اللحم، السريد اللي هو الخبز باللحم، عليه دباء، الدباء اللي هو القرع، القرع العسلي اللي هو البنكن هذا يسمونه، نعم. فقرب سريدا عليه دباء، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني القصعة أو الإناء فيه خبز ولحم ودباء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني يختار الدباء ويعني يقربه يأكل منه أكثر من أكله من الخبز واللحم يعني. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. فأنس رضي الله عنه إيه لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم صار يحب الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء. ويقول أنس يعني كان يطلب أنس من أهله يعني إذا صنعوا له طعاما أن يجعلوا من ضمن المكونات الدباء إذا قدروا على ذلك، يعني كنت يعني لا أقدر على أن أضع الدباء في أي صنف من الطعام إلا جعلته فيه. طبعا بعض الأصناف يعني لا يمكن أن تخلط بالدباء، لكن إذا كان يعني أي صنف من الطعام يمكن أن يكون الدباء من مكوناته كنت أجعل فيه الدباء. وهذا يعني لمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة في يعني التأسي به. الحديث الأخير إن شاء الله في هذا الباب نختم به. عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر، كان بشرا من البشر يفلي ثوبه، معنى يفلي يعني يفتش الثوب ليلتقط ما علق فيه من يعني شوك أو أذى أو نحو ذلك، يفلي ثوبه. قال فلا الشيء يعني إيه فتشه وانتقى يعني استخرج ما يؤذي فيه، يعني فكان نفسه يفلي ثوبه يفتش الثوب ويستخرج منه ما علق فيه، طبعا يعني نوعية الأقمشة ويعني في ذلك الوقت وطبيعة الطرقات يعني غير مرصوفة وغير كذا، فيها شوك وفيها حجارة وقين وكذا، كان يفلي ثوبه ينتقي يعني ما فيه من أذى ويبعده. ويحلب شاته ويخدم نفسه، ويحلب شاته ويخدم نفسه، ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يباشر هذه الأشياء بنفسه صلى الله عليه وسلم، مع يعني قدرته على أن يأمر بها غيره وكذا، لكن يعني كان لتواضعه صلى الله عليه وسلم يعني يخدم نفسه بنفسه يعني في هذه الأمور، يعني فلي يعني ثوبه وحلب شاته و نحو ذلك من الأمور صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي هذا الباب عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما كنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. وقالوا الدباء يعني القرع بجميع يعني فصائله أو أنواعه، يعني فبعض العلماء قالوا يعني الكوسة يعني المعروفة هذه تعتبر نوعا من الدباء، يعني كلمة الدباء لها فصيلة القرع، فصيلة القرع يعني بجميع ايه انواعها من ضمنها الكوسة ومن ضمنها القرع. ايوه الكوسة، الكوسة تعتبر نوعا من الدباء يعني نفس الفصيلة يعني. نعم نعم إيثار أهل الفضل بإذن، يعني تقديم أهل الفضل، إيثار اللي هو التقديم، يعني هناك إيه الإيثار والأثرة. الإيثار هو تقديم الناس على نفسه، والأثرة خلق مذموم. الإيثار خلق محمود، إنه الإنسان يقدم الآخرين على نفسه، والأثرة عكسها اللي هو يقدم نفسه على الآخرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر أهل الفضل، يعني يقدمهم يعني يقدمهم ويبدأ بهم ويعني يخصهم بمزيد عناية واهتمام بإذنه صلى الله عليه وسلم، يعني بدون تعدي على حق أحد يعني أو كذا. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.